Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس أنواع الكفر الكفر الأكبر كما أخذنا من أنواع هذه الكفر الأكبر الأول ما هو التكذيب ما معنى كفر التكذيب لا يصدق الله ويكذب الله والنبي صلى الله عليه وسلم الثاني كفر الإباء والاستكبار ما معنى هذا؟ أنا يعرف أن الذي هو الحق واستكبر ولا نعم يعرف أنه الحق لكن الكبر والعناد يمنعه من الدخول في الإسلام والعياذ بالله الثالث كفر الشك وهو كفر الظن ما معنى هذا؟ نعم يشك لا يصدق ولا يكذب إليه في حيرة بين هذا وهذا هذا يكفر لأن هذا الإسلام لابد فيه من يقين تقدم معنا أنا من شروط لا إله إلا الله اليقين أما هذا ما عنده يقين وهذا استفدنا أنه إما يعني يتعلم ويدخل بالإسلام وإما سيعرض عن دين الله وهو النوع الرابع ما هو كفر الإعراض ما معنى كفر الإعراض ما أسمع شيء ما نسمع يا أخي رفع صوتك تطادي تخدوي طادي لا نسمع ارفع صوتك بالعربية اي يترك الدين بالكلية الدين بالكلية احسنت الخامس ما معنى كفر النفاق نعم يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا قال حفظه الله النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر الأصغر لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة نعم هذا الكفر كما قال لا يخرج من الملة فالفرق بينه وبين الكفر الأكبر كالفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر الكفر الأكبر إن مات على ذلك لا يغفره الله بخلاف الأصغر يحب جميع العمل الأكبر بخلاف الأصغر يعني إذا مات على الكفر الأكبر يدخل في النار ولا يخرج منها أبدا بخلاف الأصغر وهكذا الفروق تقدمت في باب الشرك قال الشيخ زيد حفظه الله النوع الثاني كفر الأصغر لا يخرج من الملة وقد وردت أو ورد مثاله صريحا في السنة المطهرة اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نعم. وذكر الشيخ رحمه حفظه الله في المتن هذا دليل من القرآن وأدلة من السنة كثيرة. قال الله تعالى, قال والدليل قوله تعالى, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا كفر النعمة معروف. وفي المثال الذي ذكرنا نحن, اثنتان في الناس هما بهم كفر, الطعن في الأنساب والنياحة في الميت. فالآن عندنا كفر النعمة, عندنا الطعن في الأنساب, عندنا النياحة على الميت. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, وأدلة كثيرة. فبهذا نستطيع أن نجعل لهذا النوع الكفر الأصغر ضابطا. بهذه الأدلة نستطيع أن نجعل للكفر الأصغر ضابط, نعرف به الكفر الأصغر. نعم, نحن الكفر الأصغر هذا الآن on peut limiter, on peut le définir avec une chose, لأن الآن c'est pas واضح الذي هو الكفر الأصغر لا يخرج من الملة, هذا في الحكم. ثم إلى دون مثال وهو كفر النعمة. الآن يفوان ضابط ما هو, عبد الملك أحسنت, مثل الشرك, كل ذنب أو معصية سماها الشرع كفرا ولم يبلغ, أي هذا الكفر درجة الكفر الأكبر, أي في باسورتير من الملة, لكن سجي كفر هذا الضابط. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس به, اثنتان في الناس وما بهم كفر, الطعن في الأنساب. معروف أن الطعن في الأنساب لا يخرج من الملة أبدا, لكن سماه الله أو سماه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم عن أبي هريرة سماه كفر, هذا كفر أصغر. وهكذا كذلك وقتاله كفر, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر معروف أن القتل يعني ليس من الكفر الأكبر, ليس من الكفر الأكبر. وتقدم معنا توجيه الآية في أحد الدروس, توجيه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فالضابط الكفر الأصغر كل ذنب أو معصية أو تختصر تجي كل ما جاء في النصوص تسميته كفر ولم يبلغ درجة كفر الأكبر. هكذا, أي تسكية dans les textes, إما قرآن أو السنة. Et qu'Allah ou le prophète, ils ont appelé kufr, et ça n'atteint pas le niveau du kufr akbar. هذا أحسن ما وجدنا من الضوابط على الكفر الأصغر. فائدة, بعض العلماء يسمي هذا النوع الكفر العملي, وهذا في نظر, وبعض العلماء انتقدوا هذا. ضابط العمل, ضابط العمل في نظر, أي كتمة الكفر الأصغر في العمل, لأن بعض العلماء رحمهم الله يعرفون الكفر الأصغر بالعمل والكفر الأكبر بالاعتقاد. هذا الكفر الأصغر قد يكون عمل غير عمل. وكفر الأكبر قد يكون اعتقاد التكذيب النفاق إلى آخره، وقد يكون عمل السجود لغير الله الذبح لغير الله سجد كفر. فالآن سمي كفر أصغر في العمل فطان ضابط، نعم قد يكون من العمل، لكن مثلا نحن سندي إيغورجي بور أوتر كالله سجد كفر أم لا؟ نعم إنسان عمل، إنسان عمل. لكن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله لا ريبوند لهذا الإشكال بقوله أنه أو بمعنى قوله أنه كفر العمل يعني بغير اعتقاد ولا علم من هذه الأمور، أي مجرد عمل، هذا لا بأس سأقرب، لأن علاقة بين العمل والاعتقاد، علاقة بين العمل والاعتقاد. قال الشيخ صالح حفظه الله عند هذا، الشيخ صالح للشيخ قال: فقول بعض العلماء الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط، بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر. نعم الكفر العملي سبيجو أكبر سبيجو أصغر، مثلا واحد يدس القرآن بقدميه هذا يعني كفر، نعم، لكن سيسي مجرد عمل إلى بعد اعتقاد مثلا إلى مجنون يسيباس كيف، نعم هذا قد يعني معروف معروف. فلهذا الشيخ حافظ إلى موطخي أن العمل سلازم أبك الاعتقاد، فلهذا لمتهم في كفر الاعتقاد كفر عملي، هذا التقسيم لا بأس، لكن الأحسن الأحسن الضابط المذكور آنفا. قال الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط، بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر. فكلمات العلماء متداخلة مثل ما نقول، قال مثل ما نقول في الشرك الأكبر أصغر، في الشرك أكبر وأصغر. قال الشرك يكون باعتقاد ويكون بالعمل، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل. نعم الشرك سبيت بالاعتقاد سبيت بالعمل، الكفر سبيت بالاعتقاد سبيت بالعمل. ونريد أن الكفر سبيت دي أقوال دي أعمال اعتقادات، هذا فتقسيم كفر عملي في نظر فيه نظر. من سجد عملي توجد بخصيزيانه إلي بدون اعتقاد بدون كذا بدون كذا، فأفضل تبقتاج هكذا كفر كي سور من الملة في رنتخي الأعمال الأقوال الاعتقادات، الأعمال الأعمال مثل السجود لغير الله، الأقوال مثل السب، الاعتقاد مثل التكذيب، إتما كفر لا يخرج من الملة، كفر النعمة السب أو القتل إلى آخره، لمثال كنا دون الطعن في الأنساب تصاصج كفر، لكن كفر أصغر كفر النعمة إلى آخره، هذا أحسن يعني الضوابط حتى لا تختلط الأمور. قال الشيخ صالح: فإذا ليس كل ما قيل فيه أنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا. نعم نعم، لأن أحيانا إنسان كفر عملي يسجد كفر أكبر، يسجد كفر أكبر كقتل الأنبياء مثلا، قتل الأنبياء كفر أكبر في كتوى نبي والعياذ بالله، فهذا معروف. هذه الفائدة من شرح كشف الشبهات للشيخ صالح حفظه الله، هذا ما يتعلق بالكفر الأصغر، وسيأتي معنا في كتاب التوحيد يعني بعض الأمثلة في الشرك الأصغر في الكفر الأصغر، أما نحن في هذا الكتاب نفهم الضوابط فقط، تفهم لماذا سكذا، ثم التطبيق للإكزامبل الآخري سيأتي معنا، فبابزا نوسع سيأتي معنا. مفهوم؟ طيب. قال: أنواع النفاق. الآن نبي سكوى الشرك ونبي سكوى الكفر، الآن النفاق إذا بيت لا ممشوز نوعان كذا كذا ضابط إلى آخر، فنقرأ هذا بسرعة. قال: أنواع النفاق. قال: النفاق نوعان اعتقادي وعملي. أولا النفاق معروف، النفاق معروف بمعنى أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، هذا النفاق، أي فأبغيتكم شوف وهو يعني يخالفها في قلبه في باطنه. وهذا النفاق كما قال الإمام أمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله قال: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن أبي مليكة تابعي رحمه الله، أدرك أي لا رنكونتخي 30 كومبانيون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. إذا في توس بور دو النفاق، نعم، لأن المؤمن يخاف من النفاق. عمر رضي الله عنه من الأولين من السابقين من المهاجرين، وكان يخاف على نفسه من النفاق كما تعلمون. فالصحابة كانوا يخافون جدا لأن سمشوس خفي في القلب، في القلب. أما الإسلام يظهره كما مسلم، لكن المسألة مسألة القلب، فالمؤمن يخاف على نفسه، لأن النفاق يعني الإنسان اللي با مأمون منه، الإنسان اللي با معصوم من هذا، فالإنسان يحذر كل الحذر. قال الحسن أي الحسن البصري رحمه الله: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. celui qui a pas peur de النفاق c'est le منافق، فلان هو نفسه سامنافق فلا يخاف منه. أما المؤمن يخاف منه، يخاف يقع فيه. قال: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن، إلا مؤمن. فالإنسان يعني يخاف من النفاق. متى ظهر النفاق؟ عند من؟ متى ظهر؟ سكوك سابق النفاق؟ فماذا؟ ايش هذا؟ نعم، تعرفت ايش قال لي يوسف؟ بدر، بعد غزوة بدر، نعم، بعد غزوة بدر ثم أحد إلى آخر. لماذا؟ لأن لما رأوا، أي لما رأى الكفار انهزام المشركين في بدر ثم في أحد، فظهر النفاق، ظهر النفاق، لأن للمسلمين الآن قوة وشوكة وصولة. فكثير أو بعض الناس دخلوا في النفاق، يزون في أن النبي عليه الصلاة والسلام يكوب الكفار، فبعضهم خاف من هذا يبوا لغست في المدينة مثلا، فدخلوا في النفاق. أما في مكة يبقى النفاق، لماذا؟ لأن في مكة القوة للكفار، c'est les musulmans qui sont partis. Ils sont partis, ils ont fait les hijras à la Médine. Amma fil Médine, là, les musulmans, ils ont pris quoi et ils ont commencé à faire des al-jihad, Ghazawa, Badr, Uhud, Thumma Fath Makkah, Thumma Kada. Enfin, ceux qui ne voulaient pas l'islam, ils n'avaient plus le choix. Imma yatrouve l'islam, imma yuqtal. Imma yuqtal. يعني هذا سبق المشرك. أما اليهود معروف، اليهود نصارى أهل الكتاب الجزية. فلهذا تدخل بعض العرب المشركين، فإذا ما ولوا يدخلوا في الإسلام، يسون يدخلوا في النفاق. يفعل بعض الإسلام، كم سا يسفه باتوي. إيه au fond de lui c'est toujours un مشرك en cave. هكذا ظهر النفاق. هكذا. الآن نفس الشيء. الآن إذا كان الإسلام قوي في مكان يظهر فيه النفاق، لأن الإنسان يبقى بغل يسيبغل يعني يدي مسلمين أنفاس، فما يستطيع يمونتخطو، بس إذا كافر يعني يبقوا والعياذ بالله في النفاق، يمونتخ الإسلام وهو يحارب الإسلام، وستأتي الأنواع. فالنفاق كما وصفه الإمام ابن القيم داء عضل، تن مرضي هذا النفاق والعياذ بالله. يسجد الكفر، سجد الكفر يعني النفاق الأكبر الاعتقادي، سجد الكفر أكبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يحاربون الإسلام. سيد خداع، سيد خداع لأنه يظهر الإسلام. أنت قد تثق فيه، قد تثق فيه، قد كذا تكواك ستون فخاق، وهو يعني من أشد الأعداء. والمشكلة أنه إلي في الداخل إلي معك، أي حارب الإسلام من الداخل، فلهذا الجزاء من جنس العمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، تفضل. لما رجعنا ما ذكرته، أما كلام أبي المليكة في صحيح البخاري، أما هذا أحسنت منظر ذكره هنا. قال ابن القيم، لا ما ذكره، نراجع إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما النفاق فالداء العضال الباطن، أي الباطن أي في القلب، لأن المنافق يظهر الإسلام، المنافق يظهر الإسلام. قال: الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر. نعم والعياذ بالله، مرض. قال: فإنه أمر خفي على الناس. نعم، في الظاهر الإنسان لا يفرق، المنافق الذي على ما ستأتي، لكن قد لا تفرق بينه وبين آخر، لأنه يصلي ويصوم ويحج إلى آخره، والمسلم يصلي ويصوم ويحج، لكن مسألة القلب. هذا مؤمن يعني يصدق الرسول ويؤمن به ويحبه، وهذا لا يصدق ويكذبه ويبغضه إلى آخره. فمسألة الاعتقاد، لهذا اللي نفاق اعتقاد، لأن مسألة القلب. قال: وكثيرا ما يخفى على من تلبس به. قال: فيزعم أنه مصلح وهو مفسد، كما يشير إلى الآيات في سورة البقرة. قال: وهو نوعان أكبر وأصغر. قال: فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، تقدمت الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تعلمون أن النار دركات، والدركات كم درجات، لكن سباق سباجو أبا، أما الدرجات سباجو با أو كما في الجنة دي نيفو دي دوغري، أما هذه النار عياذا بالله منها دركات، أي سادسون دي نيفو. فالمنافق إذا في الدرك الأسفل إلي دون نيفو البلو با، هو لأنه سنكذاب سنكافر إلى غاجوتي أفيك سا التلبيس. أما الكافر كاليهودي والنصراني والمشرك سيدي كفار واضحين إذا في النار، أما هذا سنكافر مثلهم إلى في أفغة الإسلام فيميغيت بلس، لأنه صومال إلتي أشد. قال: وهو أن يظهر، قال: وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر، أي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. نعم، هذا تعريف طيب للمنافق من كلام شيخ الإسلام، راجع مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 347، كتاب مدارج السالكين اللي مهم، كتاب طيب جدا في التوحيد، مدارج السالكين. فهو يذكر أنواع الكفر، أنواع التوحيد، أنواع النفاق، كل ما تقدم معنا فذكره ابن القيم، والذين جاءوا بعد استفادوا منه كثير. هذا النفاق. الآن قال النفاق نوعان اعتقادي وعملي. قال النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، هذا سنكافر، وهذا سأنكافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي، أي قلبه سنكافر كافر لكن يفي أباغتخ الإسلام، يفي أباغتخ الإسلام، هذا منافق واضح، منافق. وهذا إلى ذي أنواع، إلى ذي أنواع كما سيأتي. قال الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا في كفر التكذيب، فكافر يكذب الرسول. لكن سكوا لا ديفيرونس انتخو هذا وهذا الآن، ونبي نحن كفر التكذيب والآن هو تكذيب الرسول، سكوا الفرق؟ ذاك ظاهر، أحسنت، وهذا هذا يظهر الإسلام، أحسنت. أما كفر التكذيب هو يكذب جهارا، هو يكذب كالكفار يكذبون الرسول، واضح. حتى الكفار سي با توس، اون افي فيو أن كثير منهم يصدقون يصاب كده على حق لكن العناد. أما هذا يفي أباغت الإسلام، ظاهره مسلم في الصلاة الأخيرة لكن في قلبه يpense يقرأ الرسول سان منتور إلى آخر، هذا سان منافق، سان منافق كافر. قال الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الأول يكذب الرسول جملة وتفصيلا، يكذب الدين، يكذب الدين. أما هذا الثاني بعض ما جاء به الرسول يظهر الإسلام وبعض الأمور يكذب بها في قلبه، هذا سمنافق اعتقادي، لأنه لا يجوز تكذيب شيء من الشريعة، لا يجوز إلا بهذا في نواقض الإسلام. قال الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام في أفغت الإسلام وهو في قلبه يدتست الرسول، وهذا لا شك في نفاقه، لأن المؤمن مهما كان ولو سير ضعيف الإيمان ولو ساجاهل صفطرة إلى من الرسول، تجابي أنت مؤمن كده تست الرسول والعياذ بالله أبدا، هذا حتى تبضن علم بهذا، هذا ما من مسلم إلى من الرسول، إلى من الله، إلى من القرآن، إلى من كذا، إلى من الإسلام، ما من مسلم son جهل يبقى بلبوسي أخالف بلا شك، son ignorance بلبوسي أخالف، لكن المحبة إلا إله. حتى بعض الناس بكثرة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبسبب جهلهم يفوجون فيه يحبونه من كثرة المحبة، أما المنافق أصلا يدتس الرسول، يدتس هو هذه الأمور سان كافر لكن يفيها باغة الإسلام لمصالح. قال الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث يدتس الرسول، الرابع يدتس بعض ما جاء به الرسول، إلي دو سي دو نيفاق، إلي دو سي دو كفر، لكن لا شك أن التخوازم إلى أشد، تعلمون أن الكفر يعني يدي درجة، يدي درجة، يبقى كافر أكثر من الآخر، يبقى منافق أنفق وأكثر من الآخر، وهكذا. هذا لابي في نواقض الإسلام، تذكرون؟ تذكرون ايش الناقد؟ ونايفي ناقد الاسلام لمام الرابع هذا، نعم بغض، احسنت، من ابغض شيئا مما جاء به الرسول، هذا فبابزنكم اكسبليكتو، نحن الاسانسيال هنا سيك تو فاس كوا سيك، هذا يدتس الرسول او يدتس نشوف كيف نو كالرسول اللي فنو افك من القرآن ومن السنة هو يفي ابغض الاسلام، ça c'est النفاق. أما si veut pas paraître l'islam c'est واضح، on l'a vu في نواقض الإسلام. قال الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامة واضحة، هذه علامة واضحة كسنة منافق اعتقادي أنه المسرة سبيان السرور سبيان يعني إلي كونتان هو سي دين الرسول يعني كما قالوا لنا بانخفاض أي الشت أو مثلا دي مسلمين ils ont du mal à كذا أو ils ont perdu contre les kuffar كذا أو إلى آخره هو إلي كونتان. هذا من علامات النفاق الاعتقادي. كما فرح المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في الحديبية إلى آخره ils étaient contents هما dès qu'ils voyaient le prophète عليه الصلاة والسلام en difficulté avec الصحابة. هذه من علامات النفاق. هذه من علامات النفاق الاعتقادي ليس نفاق اعتقادي. لأن المسلم مهما بالغ إيمانه ولو كان مؤمن ضعيف أبدا إلي كونتان دين الرسول يعني الشت أو من هذه الأمور أبدا بل يحزن كيف المسلمين كذا يحزن اوتوماتيكمون صار مؤمن. قال السادس الكراهية بانتصار دين الرسول. السادس الكونتخار الخامس. الخامس إلي كونتان ديك دين الرسول يا دي بروبليم. السادس ديك دين الرسول يبا بيان مثلا إيزون غاني في جهاد كذا أو إيزون غاني غزوة كذا أو إيزون بخي أن بي كذا هو يكره هذا يكره. لماذا؟ لأنه سان كافر اي فوا دين الإسلام إلى فونس. الكافر يبا باسا تعلمون أن الكافر يدتس دين الإسلام. ديك الإسلام سبا مال إيسون كونتان ديك سبا بيان إيسون با كونتان. هذا لكن هذا في أباغتخ الإسلام. قال الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النفاق الاعتقادي. المهم أن سان كافر أي في أباغتخ الإسلام. الآن نرى من علامات الكفار التكذيب والبغض ويعني المسرة بانخفاض دين الرسول الكراهية. قال النفاق نوعان ثم نبي النوع الأول الاعتقادي ثم الآن قال النفاق العملي خمسة أنواع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. قال في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. نعم هذه خمسة. إذا حدث كذب أي ديكي بارليمون وإذا وعد أخلف نعم سي بومين شوز إلا في با وإذا تؤمن خان نعم سي تي لو في كونفيونس هو يخونك. قال وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. نعم هذه خمسة on les verra demain inshallah. أما هذه سنفاق عملي ولو اجتمعت في الشخص فهو منافق اعتقادي لأنه يعني سامسلم لكن علامات النفاق المنصوص من علامات النفاق كذلك عدم الوعد كذلك الخيانة كذلك إذا خاصم فجر الفجور في الخصومة تصص من آية المنافق لكن سامسلم مسلم ضعيف. خلاص نقف هنا. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. Ceux qui n'étaient pas là, la risala qu'on va faire à partir de samedi, c'est, on avait dit, tafsir kalimat et tawhid. Fandoro fil makatib, attendez pas le dernier moment. Si elle n'y est plus, c'est à taboun. Mais nous, on ne va pas attendre, mais fiwa. Fandoro, est-ce qu'elle y est? Si elle n'y est pas, elle est fil majmoua. Al majmoua al kabir, hada qu'on avait vu de Cheikh al Fawzan, elle est maujouda fiya. on a dit samedi, nahnu, lakin on va réviser le wajibat qabla hada. On va prendre un jour et on va réviser le wajibat. Aïe, min al-awwal, min awwal al-risala ila akhriha. Enfin, pour samedi, commencez à réviser le wajibat. Khassatan shurut la ilaha illallah wa nawaqid al-islam. Amma al-baqi, c'est sahl, on l'avait vu. Anwa' al-kufr wa al-nifaq, c'est sahl. Lakin al-shurut wa al-nawaqid, fa réviser. Léan, samedi, on va réviser tout le kitab avec des questions-réponses. Et si on a fini samedi, on commence dimanche à Rissala. Et Rissala, Inch'Allah, ne prendra pas beaucoup de waqt. Inch'Allah. Réviser le kitab.